ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. إلى أكاديمية رشيد، إلى الكلام على أخلاق الراوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال رحمه الله: أنبأنا أبو منصور، قال: ما زلنا مع باب ذكر ما يجب على طالب الحديث من احتراف العيال واكتساب الحلال إلى آخره. قال رحمه الله، أعتقد 55، نعم سيد، أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم. قال رحمه الله: أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم، وذكر السند إلى شعبة رحمه الله جميعا أنه قال: من طلب الحديث أفلس، بعت طسطا لأمي بسبعة دنانير. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي لفظا، وذكر السند إلى سفيان بن عيينة رحمه الله جميعا. يسأل رجلا: ما حرفتك؟ قال: طلب الحديث. قال: بشر أهلك بالإفلاس. ثم قال رحمه الله: وأنبأنا أبو حازم أيضا قراءة عليه، وذكر السند إلى الفضل بن موسى، وأنه يقول: طلب الحديث حرفة المفاليس، وما رأيت أذل من أصحاب الحديث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مع أنه لو أراد بها الدنيا. ثم قال رحمه الله: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، وذكر السند إلى ابن عيينة رحمه الله جميعا. قال ابن عيينة يقول: قال ابن عيينة: لا تدخل هذه المحابر بيت رجل إلا أشقى أهله وولده. استغفر الله استغفر الله. نختم الباب تفضل. قال رحمه الله: أخواني أبو بكر، وذكر السند إلى شعبة رحمه الله جميعا. قال شعبة: إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء فأطعمه. ثم قال رحمه الله: أخواني أبو طاهر عبد الواحد بن حسين، قال أخواني أبو طاهر، وذكر السند إلى الزبير بن أبي بكر رحمه الله جميعا. قال الزبير بن أبي بكر: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهلي، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. قال: تقول المرأة: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائب. رد الله عن عالم الحديث هو العالم الذي ترك كل شيء واحترف، وهذا الذي نتكلم فيه. علم الحديث علم شريف جدا، ليس لأي أحد يدخل فيه ولا ليتعلمه بحال من الأحوال. كما قلنا، هذا العلم ليس أحد الله تعالى يعطيه هذا العلم، مش كل أحد الله تعالى يعطيه هذا العلم. هذا العلم لا يمكن أن يأخذه، يعني لا يأخذه بهذه السهولة وبهذا اليسر. كانوا يفنون الأعمار من أجل هذا العلم. ابن معين رضي الله عنه أرضاه قال: فقت ألف درهم عن بكرة أبيها من أجل هذا العلم، وفقط علم واحد فقط من علم الحديث، هو علم الرجال، هذا ثقة هذا ضعيف. والبخاري أيضا ترك له أبوه ألف درهم، قال: ما تركت فيه من درهم من شبهة، وأنفقها بأسرها على الرحلة في طلب الحديث. أحمد بن حنبل دار الدنيا مرتين يشتغل ويعمل حمالا، هذا إمام أهل السنة والجماعة، إمام الدنيا بأسرها، خير من وطئ التراب، أو من خير من وطئ التراب في زمانه المؤتسي بالسابقين السالفين. مع ذلك كان يعمل حمالا، يعني يحمل أحمال الناس مستأجرا، رضي الله عنك حبيب أزهري، مستأجرا من أجل هذا العلم. لكن يأتي رجل كعبيط الخوارج، هذا عبيط الخوارج، لا حرفة له ولا علم، ويضع نفسه ميزان يحسب أنه يعلم علم الحديث. طيب يا رجل، أخرج للناس شرحا من شروحاتك، أو شيئا مما كنت يعني تخزنه من أجل أن الأمة تستفيد وترى قواتك وقدراتك العلمية، بدل ما تكون طفيلي تريد أن تطلع على الناس، يعني أحد يكون مشهور فأنت تتكلم فيه عشان تتشهر. هذا منهج يا حلوة، شوفيني، هذا منهج البطلين. نعم، علم الحديث دراية ورواية، لا دراية ورواية. يلدم، بارك الله فيك، أسأل الله رب العالمين أن يجعلك حريصا على كل الخير، يعني حتى باع الحديث أنت فيه، لو تتفقد الخاص عندك يكون خير بإذن الله تعالى. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب: أفنوا الأعمار والأموال من أجل أن من أجل أن يتقنوا هذا العلم. وكانوا يجلسون صباحا مساء ليل نهار، يعني ما في شكاية، لأن هم كانوا ينتظرون العلم. ولذلك أنت ترى لما أعلن في الناس أن ابن عينة سيأتي أو غيره من المحدثين سيعقد مجالس التحديث، عالم الدنيا عالم البلد التي هو فيها فقيههم جلس 3 أيام جالس هناك في هذا الباب لا يتحرك، حتى أنه ما ذهب يقضي حاجته إلا معه الطيلسان من أجل أن يجلس كل الأشرب منتظر عقد المجالس من أجل أن يعني يتعلم هذا العلم الشريف علم الحديث. وتعلم المحمدون الأربعة عندما ذهبوا إلى مصر وكانوا على فقر شديد، ما عندهم من طعام ما عندهم شراب، ماتوا. قال ابن خزيمة الآن تسأل أحد حتى ما نموت ونأكل. قال دعوني أصلي، فصلى فدعا ربه جل وعلا حتى جاء خصي من الوالي يضرب الباب وأعطى لكل واحد منهم سرة، وقال قد جاءني آت وأنا في المنام يقول أأنت هنا وتترك المحمدين يتضعون جوعا؟ فقال إذا انتهت السرة فأعلموني. الغرض المقصود بأنهم أفنوا أعمارهم من أجل هذه العلوم، وأيضا كانوا صادقين مع ربهم جل وعلا. لكن الآن يجلس الآن تنازل جالس على النت أصلا بتشرب هكذا القهوة بتشربها هكذا وتمد رجلك ويأتيك العلم، ومع ذلك تترفع عنه. لذلك ترى كثير ممن يدرس ما يبرع وما يتقن، لأنه ما علم النعمة التي أتته النعمة على حين غرة، فلم يشكر النعمة ولم يعلم ما مدى هذا الفضل في هذه النعمة فيعمل. فالحق في هذه المسألة ترى كثيرا من الذين يدرسون لا يعرفون، رضي الله عنك حبيبي أحسن الله، لا يدرسون العلم دراسة أو دراسة المحترف، والعلم لا يحتاج إلى الهواة. الهواة لهم تثقيف، لهم دروس توعوية ماشي دعوية، لكن العلم يحتاج إلى المحترفين. الذي يريد علما لابد أن يحترف هذا العلم، فالحديث الأول شوف انظر هنا، قال من طلب الحديث أفلس، بعت طستا لأمي بسبعة دنانير. هو لما يقول بذلك؟ يقول أنه إما أن يحترف العلم وإما لا يتعلم، وهذه دلالة أنه ليس بعالم من لم يحترف. جاءت بعض الأحزاب فقالت عني إني أهيج الناس إلى ترك كل شيء من أجل العلم، فهذا يعني أستغرب جدا على ما يقولون. هذا كان إنكارا عليه. قالوا من ضمن الإنكارات التي ننكرها عليه أنه يشجع الشباب إلى إلى إلى إلى التفرغ لطلب العلم. طيب أنتم ماذا تريدون؟ هو طالب العلم كيف سيكون طالبا للعلم إن لم يكن كذلك؟ كيف تريدون؟ يعني أنا الجماعة كنت أترك الجماعة كلية، ما كنت أهتم بأي كتاب من كتب الجماعة، وكلية العلوم فيها ما فيها من خراب المخ وفيها ما فيها من الكيمياء، يعني التي تدخل كيمياء على الرأس، ومع ذلك كنت أختبر في هذه الكتب أيام الاختبارات فقط، أقسم الكتب إلى كتاب يدرس وكتاب لا يدرس. لا أحتاجه، أنا لا أحتاج لهذا العلم، أنا احتجت للشهادة فقط. هي نفعتني حقا بأنني إذا تقدمت إذا أردت أن يعني أن أدرس للدكتوراه كان الأمر فيه تيسير في هذا الباب. فكنت أقول هذا العلم لا يعدل عنه، فصباح مساء ليل نهار على الكتب وعلى المدرسة وعلى المراجعة. فلذلك هو قال أنا انشغلت الآن بالحديث، انشغل بإيش تاني؟ هنشغل بإيش؟ ما في. ولذلك انظر هنا بقى للفقه والمرأة التي تخرج للأمة الأماجد. إن شاء الله يكون في هذه الأمة من تفعل ذلك بإذن الله، وتكون يعني أمة لعالم أو زوجا لعالم أو بنت العالم أو أخت العالم أو أم العالم، تدفعه وتدفعه للأمام محتسبة الأجر عند الله جل وعلا. قالت أمه يا بني احترف الحديث وأنا أغزل وأكفيك. أم الثوري قالت احترف الحديث وأنا أغزل وأكفيك. وأم مالك هي التي عممت مالك وقالت له تذهب إلى ربيع الرأي فتتعلم من دله وسمته أفضل لك من تعلم من العلم. الله أكبر، رضي الله عنك يا مصعب، الحمد لله، حفظك ربي وأحسن الله إليك. ما دمنا على الحق ما يهمنا، لا نعبأ بأحد. لو الدنيا كلها في طريق وأنا في طريق والله تعالى أظهر لي أنه الحق، يمين بالله ثلاثة لو جمعوا الجنون والشياطين ووقفوا كلهم صفا واحدا فأنا لا أراهم، مش شايف حد، لا أراهم. ولذلك قلت نصيحتي لجميع طلبة العلم، أدم النظر إلى السماء تخضع لك الأرض، أدم النظر للسماء تخضع لك الأرض. ولكن هي معصرة، معصرة الله تعالى يعني يغربل ليظهر الصادق من الكاذب والمدلس من النقي، وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. فأيضا في الرواية الأخرى في سفيان الثوري يسأل رجلا ما حرفتك؟ قال طلب الحديث. حرفتك، لذلك أنا أقول طالب العلم لابد أن يحترف، لابد أن يحترف العلم، لكني أئن وأعذب من الوسط الملتزم. ما كنت أصدق والله ما أرى، والله ما كنت أصدق ما أرى، لكن الله كان أعطاني إشارة وأنا بعيد، وأنا بعيد أعطاني إشارة وإشارات. أنا أصلا دخلت في هذا الوسط ودخلت عاصيا، وكنت أبكي ليلا أقول يا رب لي ما أعصي. كان أمر لأرى حكما عظيمة من هذه الحكم، أنني أرى الوسط الذي أعيش فيه، لا إله إلا الله، لا يمكن. وهذا الوسط أصلا يريد الله، يريد ينصر الله، هي دي طريقة نصرة دين الله، هي دي الطريقة لنصرة دين الله فعلا. ومسألة النفوس والحسد والحقد والعداوة الشخصية كل ده الله بيخرجه، بيخرجه. فعرفت أن الوسط حفظه الله ورعاه، عرفت أن الوسط محرك لا يتحرك. أنا ما يهمني صغار أو كبار، هذا ما يهمني، أنا يهمني أنني فعلت ما لله فانتهى أمري، فعلت ما لله، فما كان لله دام واتصل وكان غلا انقطع وانفصل. لكن هذه دلالة، هذا الوسط مهلهل مهلهل، والمسألة تصفية حسابات شخصية وعداوة نفسية. في نصرة الدين، في العمل دين الله، سيظهر الله رجالا ينصرون الدين. أما أنا فسأبقى مكاني، لا أبرح حتى أصل إلى ما كان بيني وبين ربي جل في علاه. لو اجتمعوا من بأقطارها أمامي وعلي لا يحركون في سكنة بفضل الله جل في علاه. فأقول إخوتي الكرام، قال ابن عيينة كلاما عجيبا، قال ما حرفتك؟ قال طلب الحديث. وهذه أيضا كانوا يعتنون بذلك، يحترفون العلم. لذلك قلت لن يصل لهذا العلم أبدا إلا المحترف، كما قال مالك لا يصل لهذا العلم غني. لما؟ لأنه يعني كان الفقر مضجعا له، وكان قد ترك الدنيا بأسرها من أجل تحصيل هذا العلم. قال فبشر أهلك بالإفلاس. المعينة بيقول بشر أهلك بالإفلاس، ليس له أن يعني أن يرد ويسد عما هو فيه، لكن هو يقول ما دمت في الآخرة فلا تسأل عن الدنيا، ما دمت في الآخرة فلا تسعى الدنيا. ولله الحمد والمنة، أنا أقولها بملء في وأقسم عليها وأباهل عليها، أن من صدق في إفراد نفسه لله جل في علاه يكفيه الله كل الهموم. وهذا جاء موقوفا مرفوعا في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وفي الحديث الثاني أيضا عن موسى السيناني يقول طلب الحديث حرفة المفاريس، طلب الحديث حرفة. وهذا ليس ذما، هذا مدح، وأيما مدح. والمعنى أنه احترف العلم، جلس ليتعلم. ولذلك أنا أقول تحتاجون جدا الوسط، كله يحتاج إلى طلبة علم، ونسأل الله أن يلهمنا وإياهم الإخلاص. طلبة علم يفقهون، يفقهون كيف التأصيل العلمي، يفقهون أيضا في فقه التعامل مع المخالف، يفهمون كيف ينقذون الناس، لا أنهم يريدون هدم الناس وقتل الناس. ما هذا؟ ما هذا؟ المسألة عجيبة، أنت تريد الله جل وعلا، ما هذا؟ هذه مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى التطهير. كنت أقول لبعض الأفاضل الأماجد يعني هكذا ينصر الدين؟ فقيل لي هكذا الله تعالى يكشف البواطن، حتى لا أحد يقول ولما تركتنا وجعلت الناس يعني يعلوننا كيف وكنا وتمكنوا منا. أنتم مكنتم الشيطان، مش مكنتم هؤلاء الشيطان. أقسم بالله هذا الكلام زلزلني، وهذا يكتب بماء العين والروح، يكتب بقلم القلب فقط. من أراد الرسول الحق من غير طريقة قد ضل الطريق وأنسى نيته. الذي كنت أقول لهم ماذا تريدون؟ الله. طب هذا الطريق والذي رسمه ما هذا؟ تريدون تكفرون الرجل أو تفجرون تجعلونه فاجرا أو ماذا تريدون؟ المسألة مسألة شخصية. وبعدين أصلا الكلام كله دائر على النووي، ابن حجر، البيهقي، ما فيش دائر على جناب الله، على تعظيم الله. هذا هو، حتى من نظر نفسه للعقيدة، زعم نظر نفسه للعقيدة وتربية العقيدة، راح يلوم الشافعي أبو الشافعي وهو لا يعلم أن المسألة في جناب الله جل في علاه. طب الشافعي أبو الشافعي في مسألة التحايل على إسقاط الزكاة، ما قلت إن هذا خداع لله؟ ما فهمت؟ ما حد فهمك فقهيا طالما أنت يعني نظرت نفسك؟ ما فهمت؟ ما تعلمت أن رجل مذهبه مخادعة الله جل وعلا في هذا الباب، وهو نفسه سيبارك لك إن نفرت من هذا الكلام. لكن شوف هنا الصار من البطار رضي الله عنه يقول: أفحمت رجلا كان يتكلم فيكم، وكان مع النعمان بن عمرو الأنصاري، قوم لا ترى منهم إلا جعجعة، تسمع ضجيج ولا ترى طحينا. والله نعم، أغلب القوم جعجعة بلا طحن. قف معه وقل له: تعال، ما الذي حدث؟ هل ده دين الله؟ هل أنت تريد نصر الدين الله؟ المسألة فيها الشخصيات فيها كثير، وكثير من هؤلاء أقسم بالله علموا داخلا وكشف الله لهم، علموا داخلا أن الحق معنا. ولذلك أنا قلت: لا، أجمعوا أنفسكم، كلكم، كل الخيل والكبد والرجل، كله قفوا على صف. أنا مش أحدد حتى أهل بدعة ولا أهل سنة، كل قف على صف واحد، لن تحركوا فيه ساكنا، وسأمضي على ما تلألأ لي أمام السماء بهدف معين. أنا أتعامل مع الأشخاص لله، وأنا قلت قبل ذلك فعلت ذلك لأمر كان بيني وبين ربي، كان لابد أن أفعل ذلك لأمر ظهر خفي، ما أحد يعلمه، كان بيني وبين ربي، فقلت لن أنصلح به إلا بكذا. وهذا يكشف بقى في الدنيا، يكشف في الآخرة، المهم أن الله كتبه عنده بفضل من ربنا ونعمة. ولا أعبأ بمن يسرسر ويجعجع بلا طحن، ولا أعبأ بسامحوني باللفظ يعني، بمن يدخل كالنساء ويخرج كالنساء، بل يدخل كالنساء ويخرج كالمخنثين، ما أعبأ أحد. ثرثرة النساء لا تفيد، لكن العالم الذي فيه ما فيه من الصدق وله ما له من القوة ينصح في الله، أنا تحت قدمه. نعم آمنة، نعم نظرك صحيح، نحب فيه السنة ونبغض فيه البدعة، وهو ده. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لست جاهل من الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالص، ومن كان فيه خصلا ففيه خصلا وخصال النفاق حتى يدعها. لكن العلم له ناس. فيقول طلب الحديث حرفة المفاليس، لأنه خلاص طلق الدنيا ثلاثة، عاش لرب، ما يريد شيئا، لا ينظر إلا لله، إلا طريق الله. وذلك حمى الله بهم الدنيا، حمى الله بهم الدين والدنيا، أقام الدين وحمى بهم الدنيا. وعن معين قال: لا تدخل هذه المحابير بيت رجل إلا أشقى أهله وولده، يعني ما لم يعش، لم يكن في نعيم الدنيا، ما لي وللدنيا. أما قال مسلم بهذا المثل: ما لي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. والقاعدة يلدر قال فيها وأشار إليها، القاعدة العامة أن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل، لا يختار الله لنبيه إلا الأكمل. خير بين الدنيا والآخرة فاختار أن يكون، أو خير أن يكون ملك نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا. فسبحان ربي العظيم الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وقال شعبة: إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان يعني في كمك شيء فأطعمه، يعني ستراه جائعا، تراه شريدا وحيدا يمشي من بهذا. فين؟ في الرعيل الأول الذي قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقريب العهد بالأفاضل الأماجد صحابة رسول الله، فما بالك في عصرنا هذا؟ في عصرنا هذا الله أكبر، عجيب. وهنا أيضا يقول الزبير بن أبي بكر قال: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهلي، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. قال: تقول المرأة: والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. الكتب أخذته منها، والمرأة اللبيبة لابد أن تفهم أن حياة المرء في هدفه، وقدره كما نقول، وقدره في وقيمته فيما يحسن، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.